والسلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا، كل الأحبة الإخوة الأدمنز واليوزر. وأنا مفتقد في الحقيقة الأستاذ سليم كريستن، عارف إيه أخره النهاردة، لعله يكون يعني مانع خير. ربنا يبارككم. مرحبا بالأستاذ وحيد، ربنا يبارك حياته. زي ما تعودنا كل مرة لابد أن أرسل تحية محبة للإخوة الأدمن الأبطال في هذه الروم بحسب ترتيب الظهور قدامي: الأستاذة ماريمينا، الأستاذ روماني، الأستاذة فرحة. شكرا يا أستاذة فرحة على كلام المحبة، ربنا يباركك ويعوضك. أستاذ ابن النيل، أستاذ ربنا موجود، أستاذنا الحبيب أتركتب 13، والأستاذة الحبيبة المحبة، ربنا يبارككم. أستاذنا جيف وان، أستاذ وحيد، أستاذة ناردين، ربنا يبارككم. أستاذنا إليناس، أستاذ أفامينا 1961، الأستاذ محب واحد. أيضا معانا مين تاني؟ أستاذ بايبل بروفسي، ولو أنه من غير العمة مش عارف ليه. أستاذنا الحبيب المفتي، أستاذ الصراحة راحة، أستاذ المسيح إلهي، ربنا يبارك حياتك ويعوض تعبك. وتحية ومحبة لكل يوزر في الروم من اول رسول مش عارف ايه دوت الى اخر اسم. تكمل وحندخل في موضوع لطيف يعني تاريخي سياسي، نشوف القاعدة لماذا توجد القاعدة، وما هو هدفها، وما هو الطريق الذي تسير فيه. او الطريق التي تسير فيها لغة كده تبقى صح، يعني طريق مؤنث. كلما فوجئنا بهجوم بربري او ارهابي يقفز الى الذهن فورا تنظيم القاعدة. ما هي القاعدة؟ هل هناك كيان اسمه القاعدة اصلا، ولا القاعدة هو طريق، مجرد طريق؟ يعني قاعدة زي ما نقول قواعد النحو مثلا، طريق بيمشي عليه من يفعل افعال تلك المجموعة المارقة عن البشرية. والتفجيرات الانتحارية هل هي مرتبطة بالقاعدة، ولا ايضا لها تاريخ ولها قواعد اخرى ومنظمات اخرى ولها اهداف اخرى؟ ده اللي هيسفر عنه موضوعنا النهاردة. وما علاقة القاعدة بالادلة بجماعة الاخوان المسلمين؟ دي هتكون على عجالة في نهاية المحاضرة، ولكن هتكون محددة ومسددة ومش محتاجة اكتر من اللي هيتقال، وحتى يعني ممكن اسبق الاحداث واقول انه هناك رضا كامل وتدعيم معنوي ومادي من الاخوان المسلمين للقاعدة، لان القاعدة باختصار افلست ماديا. يعني التفجيرات الانتحارية اللي ظهرت في العصر الحديث ترجع الى بداية الثمانينات من القرن اللي فات. لكن معروف ان العمليات الانتحارية بيقوم بيها مجندين رسميين دفاعا عن ارض، يعني لهم هدف محدد، الدفاع عن ارضهم اذا كان في حد مغتصب هذه الارض. يمكن كنا بنسمع في مصر مثلا بالذات عن تفجيرات في مواقع الانجليز والفرنسيين في قناة السويس باستمرار، كان له هدف انه هؤلاء اجانب محتلين بدون وجه حق لمنطقة القناة ومتوغلين في السياسة المصرية بصفة. كانت هناك عمليات انتحارية لان كانت الجيوش الالمانية وحلفائها ايضا لابد ان يقاوموا لانهم بيحتلوا بلاد وبيبيدوها عن اخرها، فكان لابد من وجود حروب زي حروب العصابات، ولابد بالتالي ان تكون هناك مسائل مثل هذه المجموعات ضد المعتدي. يعني في معتدي مباشر، في التحام، في حرب، في ارض يدافع عنها. هل القاعدة تدافع عن أرض؟ وهل الفكر الانتحاري الإسلامي منفرد ولا له سوابق؟ أولا كان في الحرب العالمية الثانية حروب أو يعني عمليات إرهابية انتحارية كان بيقوم بيها اليابانيين بالذات، واليابانيين المقاتلين شعب دموي، يعني الياباني بلا قلب اذا كان في حرب، دي معروفة. يعني استطاعوا ان هم يقتلوا من الصينيين في منشوريا 20 مليون انسان في ظرف 24 ساعة بالطيران، فكانوا ممكن ان هم يقوموا بعمليات انتحارية، يعني يفجر نفسه بالطيارة في سفينة حربية في بلد في موقع عسكري ممكن. كذلك كان في التاميل اللي كنا بنسمع عنهم، يعني كانوا ايضا بيقوموا بهجمات لكن كان لهم هدف، يعني كان ليهم هدف تحرري. نمور التاميل اسمهم بالضبط كانوا في سريلانكا وكانوا بيقوموا بمثل هذه الأعمال. المصيبة الكبرى انه تركيا نفسها كانت الجيوش التركية بتقوم بأعمال انتحارية، لكن كان الهدف مش الدفاع عن أرض او استرجاع ارض، كان الهدف احتلال ارض، انتصار في معركة. وكانت تطلعات الدولة العثمانية طبعا احنا عارفينها كلها انها تحت راية الدين الاسلامي كانت يعني تتوغل في البلاد لاحتلالها. من الاشياء العجيبة اللي عملتها تركيا على سبيل يعني الذكرى، الكلام ده كان في نهاية القرن ال18، انه في اتزنقوا مرة السفن العسكرية التركية، وكان الملكة كاترين ودي من روسيا امرت القادة بتوعها واستعانوا بخبرة عجيبة، استعانوا بخبرة قائد امريكاني، يمكن كانت امريكا بعيدة عن الاحداث باستمرار لحد الحرب العالمية الثانية، انما في المعركة ديت بالذات اللي هي نهاية القرن ال18 كان قائد عسكري امريكي محنك استطاع ان هو فعلا يحاصر السفن التركية، فلم يجدوا مفر من ان هم يخشوا في السفن الروسية، وقد اشعلوا النيران في السفن بتاعتهم، يعني هم ميتين مش بتأثير النيران فقط، لا الحمولات اللي على السفينة نفسها المتفجرات اللي عليها كانوا يخشوا بيها في وسط السفن الروسية علشان تنفجر فيهم وفي غيرهم، يهربوا من المقلب اللي وقعتهم فيه القيادة الأمريكية في الوقت ده. كان اسمه جون بول جونز القائد الأمريكي دوت، وبيعتبروه أب البحرية الأمريكية، أب التكتيك العسكري الأمريكي على الإطلاق. هل القاعدة تدافع عن دولة؟ يعني هل لها أرض محتلة تدافع عنها؟ ده أول طريق الانهيار، إنها بلا هدف. يعني قد يتعاطف العالم مع دولة زي فيتنام مثلا أيام ما كانت أمريكا بتحتلها بعد ظهر الاتحاد السوفيتي اللي هو على حدودها، على حدود فيتنام، العالم كله تعاطف مع فيتنام، وبالتالي في وقت من الأوقات طال أو قصر خرجت الجيوش الأمريكية من هناك مهزومة. كان أيام نيكسون هذا الانسحاب اللي أعلنه نيكسون هو يعني مطاط الرأس، لكن تنظيم قائد بيجي قائد يموت قائد يجي قائد، لكن بالنسبة للقاعدة بيتساقط القادة واحد ورا الثاني بلا بديل، ولا حتى لو في بديل ما بيكونش في كفاءة سابقه. إذا هي تسير إلى طريق التقزم والانتهاء، لكن ده ما يمنعش ان احنا نسرد ما هي القاعدة بصفة عامة، ومن اين جاء هذا الاسم البغيض. كانت المسألة اساسا تدعيم الافغان ضد الاحتلال الروسي، وحتى الاحتلال الروسي كان له هدف. يعني احنا عارفين ان الافغان قريبين من الدول اللي فيها بترول، وعارفين انه قامت حرب ما بين شاه ايران وما بين روسيا لم تسفر عن انتصار روسيا ابدا، رغم انها كانت في عز قوتها، وانتهت المعركة ما فيش خسائر، لكن روسيا كانت بدأت تفقد توازنها المادي لأنها بتصرف على دول زي بولندا، رومانيا، يوغوسلافيا أما كانت شيوعية كانت بتصرف عليهم وبتبعت لهم البترول والغاز بتاع التدفئة مجانا والخبرات والكلام ده كله كتطلع شيوعي. فكانت بتبص الى افغانستان انها ارض الاحتمال الاكبر ان يكون فيها بترول، لانها مجاورة لدول فيها بترول، فالارض ممتدة من تحت، او على الاقل تكون كوبري تعبر به الى دول في يوم من الايام زي ايران وغيرها وتحصل على نفس البترول، او على اسوأ الفروض واقلها تبقى شوكة تمنع قيام اي توازن دولي يكون في صالح امريكا، بل تخليه دايما في صالح، يعني تسير القلق في المنطقة بصفة عامة. فقامت الدنيا وساعدت افغانستان، حتى الولايات المتحدة الامريكية ساعدت افغانستان لاكثر من سبب، اهمهم ايضا ان الروس ما يتوسعوش في المنطقة. لكن اول بيان ظهر يعني الروس خرجوا من افغانستان، واصبح المجاهدين اللي بيحاربوا الروس في افغانستان بلا عمل، واصبح كثيرين من المرتزقة من دول افريقيا الشمالية، شمال افريقيا يعني زي مصر وغيرها، الاموال هتبتدي تقل لان دولت متطوعين كانوا بيقبضوا، فلابد ان يستمر هذا المورد الى لا منتهى. فكان اول بيان بيان صدر سنة 98 يعني هذا البيان يترجم، لأن القاعدة بدأت من 88، بيقول إنه الدافع من ضرب الغرب، يعني شوفوا التحول 360 درجة من أفغانستان وحربها ضد روسيا، أصبح الدافع الآن من ضرب الغرب هو الظلم الذي تسبب فيه الوجود العدواني للأجانب في شبه جزيرة العرب. هذا الكلام يكون بعد 10 سنوات من وجود تنظيم القاعدة. طيب، دخلت القوات الأمريكية السعودية بطلب من السعودية، فهل هو وجود عدواني ولا وجود مرغوب فيه؟ وعلى أي أساس تتولى القاعدة مقاومة هذا الوجود العدواني على أرض السعودية إذا كان هذا الوجود أصلا عدواني؟ والوجود العدواني في العراق، رغم أنه ساعة ما دخل الوجود العدواني دوت في العراق هللت الدول لسقوط نظام صدام حسين الدموي، فأيضا لم يكن هذا الدخول، وحتى لا أحرج أحدا من الإخوة العراقيين، مش عايز أقول إنه يعني ما هوش عدواني، ومش عايز أقول إنه عدواني، لكن عايز أقول إنه كان دخول ساعتها مرغوب فيه. وفي القدس، فهنا تعمقت المسألة أكتر وأكتر. يعني إذن إذا خرجت القوات الأمريكية من السعودية برضا، خرجت من العراق وده مخطط لي السنة اللي جاية دي سنة 11، فموضوع القدس دوت حدث عنه ولا حرج، لأنه مش هيتحل أصلا. يعني هذه الادعاءات تعتبر هي الدعائم اللي واقفة عليها القاعدة حاليا، وبالتالي بتتصرف بموجب هذه الفتوى. المشكلة ان معظم ضحايا تنظيم القاعدة مدنيين، حتى مش مدنيين بس، اجانب امريكان او غيرهم، مدنيين مسلمين، قد يكونوا عرب او باكستانيين او غيرهم، اعدادهم تكون اكثر من مئات الاضعاف من المستهدف من الهجوم. ومع ذلك نجد أيمن الظواهري بيعلن سنة 2005 في بيان إننا في معركة. طيب، معركة ضد مين؟ يعني ده حتى نابليون بونابرت نفسه لما كان في معركة كان ضد إنجلترا دولة واحدة. لما كان هتلر ضد العالم كله، كانت الترسانة العسكرية الألمانية قادرة على هذا العمل. القاعدة تواجه العالم كله بإيه ومنين ولأي هدف؟ ده السؤال. بيقول إننا في معركة، أيمن الظواهري، أكثر من نصف تلك المعركة يدور في ميدان وسائل الإعلام. عبارة غريبة صح؟ يعني هل هي حرب كلامية؟ هي ليست حربا كلامية، هو تخريب وتدمير عشوائي. إنما إيه اللي يقصده؟ بيقول إننا في هذه المعركة الإعلامية من أجل قلوب وعقول أمتنا. لا أدري أي أمة، يعني إذا كان هو ومن على شاكلته لا يجرؤ أن يخرج إلى النور من الجحر اللي هو قاعد فيه، مش يدخل دولة من دول أمته ديت اللي بيحارب عنها، يعني إنسان أو جهاز غير مفوض لأي شيء، ومع ذلك هو يدافع من اجل قلوب وعقول امتنا. كلمة عقول معناها ان هو يدافع عن امة غبية يعني لا تعرف مصلحتها وهو يعرفها هو وبن لادن. يعني ايه حرب اعلامية؟ حرب اعلامية يا جماعة انا يعني اتصورها انها تكون حرب تعاطفية، ان الاعلام يتعاطف معاهم، انهم يثبتوا للاعلام العالمي انهم على حق اصحاب قضية. انما لا، في كتاب اسمه صور الجهاد لفيصل ديفجي بيقول الشهادة المعاصرة تتحقق او يتحقق معناها فقط اذا شهدت عليها وسائل الاعلام. اللي عايز يقصده باختصار الظواهري ان احنا بنثبت وجودنا بكثرة ما يذكره العالم عن اجرامنا. تخيلوا، يتباهى ايمن الظواهري باجرامه. هي دي الحرب الاعلامية، حرب يعني عايز يرعب العالم، عايز يرعب العالم او عايز يقلقه. ودوت على فكرة اللي طالع الجرائد اليومين دول في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب في مصر، وجدوا وثيقة اصدرتها الاخوان المسلمين من جوه السجن، بان الاخوان المسلمين تعلن في هذه الايام بمناسبة الانتخابات ما يسمى بحرب نسميها ايه، البلبلة، يعني حرب ما يعني البلبلة، لا مش بلبلة، حرب بلبلة، لا يعني اثارة الذعر فقط. ده اللي يقصده ايضا ايمن الظواهري، وتتضامن معاه حاليا في خطتها الانتخابية الجماعة المحظورة في مصر. جماعة القاعدة اسست مواقع على الانترنت، واسست استوديو بدل ما كانت قناة الجزيرة بتتولى هذه المأمورية، يجي لها السي دي وبعدين تعلنه ونشوف ابن لادن بيقول ايه والتاني بيقول ايه. بدأت هي عملت استوديو خاص للانتاج دوت، وبدأت تبقى قناة القاعدة او ما يسمى بتنظيم القاعدة على الانترنت عبارة عن مش شبكة عنكبوتية، لا هي بقع ارهابية معظمها لم يتصل بابن لادن مباشرة، لم يتدربوا هناك في افغانستان او في قندهار في باكستان، ولا ايام ما كان بن لادن في السودان، لا هم ناس لا شافوا بن لادن ولا يعرفوه ولا غيره، ولكن لهم نفس الفكر. ودوت بقدر ما هو خطير لكن سهل السيطرة عليهم كمجموعات، ما نقدرش نقول ان القاعدة ليها شبكة عنكبوتية في العالم، لا هي بؤرة في افغانستان، لكن هناك بؤر اخرى من السهل القضاء عليها. فالمسألة ما هياش بالتجسيم الذي يجسمه العالم لمثل تلك المنظمة. هناخد نظرة على تاريخ القاعدة، كيف بدأت وإيه الهدف الأولاني ليها وما هو الهدف التطوري لتحركاتها أو التدهوري لتحركاتها. ما بين أغسطس 1988 وبداية 1990، يعني سنة ونص مثلا استغرقها ترتيب هذا الكيان. كانت حركة سنية أصولية بدأت تدعو علنا للجهاد الدولي. الوقت ده يا جماعة يتناسب مع فترة خروج الروس من افغانستان، يعني معناها انهم خلصت مشكلة افغانستان وعايزين يشتغلوا، الدم مش عايزينه يبرد، عايزين يواصلوا في مدد بيجي من شيوخ السعودية والامارات وقطر، هنشوف دلوقتي مدد مادي بيجي، مش عايزينه ينقطع لانهم مرتزقة، معظم المولودين مرتزقة. بدأوا يهاجموا اهداف تعتبر عشوائية لانها يعني مختلفة الاماكن، وده يبلور فكرة اللا وجود الارضي الذي يدافعون عنه او العدو المحدد الذي يواجهونه. فضلت تهاجم في كثير من الدول، وبدأت بعد كده بعد احداث سنة 2001 احداث 11 سبتمبر الشهيرة، بدأت الولايات المتحدة تدخل فيما يسمى بحرب او الحرب ضد الارهاب. سنة 90 كان الهدف بتاع القاعدة نهاية النفوذ الاجنبي في البلدان الاسلامية، عبارة ميعة، يعني عبارة ميعة ملهاش معنى. اين هو الوجود او النفوذ الاجنبي في البلدان الاسلامية، واي بلدان اسلامية فوضت القاعدة عشان تتولى هذا العمل؟ لكن ناخد بالنا من نقطة، ان برغم كده هناك تمويل مادي يصل الى القاعدة من الدول الاسلامية، وحنلاحظ انه الدول التي تتحدى القاعدة وتدرجها ضمن المنظمات الارهابية في العالم، هذه القائمة تخلو من اي دولة اسلامية او اي دولة عربية. تخيلوا يعني معنى الكلام ده ايه. احنا عندنا آية في الكتاب المقدس انه من ليس معي او من الذي لا يجمع ويفرق، يعني ما معناه كده يعني. فالدول العربية ماشية بالآية دي الظاهر ولا ايه يعني. نشوف. تشمل اهداف القاعدة نهاية النفوذ الاجنبي في البلدان الاسلامية وانشاء خلافة اسلامية جديدة. انشاء خلافة، ونلاحظ انه بدأوا فعلا في افغانستان عملوا امارة اسلامية، وكلمة امارة يعني لها امير، وكلمة امير يعني امير المؤمنين، وهذا الامير حاليا هو ابن لادن، يطلق عليه الان الامير ابن لادن. ايضا من ضمن الاهداف ان التحالف المسيحي اليهودي يتآمر لتدمير الإسلام. التحالف اليهودي المسيحي، ما عرفش ازاي، ما عرفش ازاي، شعارات، مجرد شعارات. لكن اهم هدف تعمدوا ان هم يدسوه دسا ان قتل المدنيين من المارة هو مبرر ديني في الجهاد. قتل المدنيين من المارة هو مبرر ديني في الجهاد، يعني ما عندهمش مانع عشان يقتلوا واحد، فقط شخص واحد، يفجروا مثلا عربية نقل فيها متفجرات عشان الواحد ده. تنظيم القاعدة معزول جغرافيا، خاصة بعد احداث 11 سبتمبر. التقارير العالمية بتقول يعتقد أن قيادة تنظيم القاعدة أصبح معزولا جغرافيا، مما أدى إلى ظهور جماعات إقليمية أخرى، واستخدامهم اسم القاعدة. إذن هناك جماعات لا تنتمي للقاعدة ولكن سمت نفسها القاعدة، لأن أصلا كلمة قاعدة هي تسمية ناقصة، هي اسم رمزي أو اسم معنوي، هو قاعدة الجهاد، القاعدة التي يقوم عليها الجهاد. وهذه التسمية جت من كلمتين، عندما كانت القوات الروسية في أفغانستان كانت في معسكرات تسمى القاعدة، يعني يطلع منها مقاتلين، قاعدة مدرسة. وبعدين تم التحالف بين جماعة الجهاد في مصر بقيادة أيمن الظواهري وابن لادن، فابن لادن كان بيصرف من أمواله على القاعدة اللي موجودة في أفغانستان. فلما قعد مع الظواهري وهم الاثنين بدأوا يتوافقوا مع بعض، سموها قاعدة الجهاد على أساس ياخدوا اسم من هنا واسم من هنا ويبقى يعني اتحاد بين الاثنين. على العموم، تصنف القاعدة كمنظمة إرهابية من قبل كل من مجلس الأمن للأمم المتحدة، الأمانة العامة لحلف شمال الأطلنطي، المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة أستراليا، حكومة الهند، وزارة السلامة بكندا، وزارة الخارجية بإسرائيل، الكتاب الدبلوماسي الياباني، وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الاستخبارات العسكرية الهولندية وجهاز الأمن بهولندا، وزارة الداخلية البريطانية، روسيا، وزارة الخارجية السويدية، قوات الشرطة التركية، لأن تلاحظوا أن تركيا وإن كانت بلد المفروض أنها إسلامية لكن تركيا تسعى للدخول في الاتحاد الأوروبي ومرفوضة، فلازم هي تطاطي ولازم تقدم ما يفيد بأنها يعني ما هيش فيها المعرة بتاعت زمان، والحكومة السويسرية. مفيش دولة عربية ولا دولة إسلامية اعتبرت ان القاعدة جماعة ارهابية ابدا. دولة 22 جهة عالمية، 22 جهة عالمية تحط القاعدة تحت بند الارهاب الدولي ما عدا الدول العربية والاسلامية، وحطوا تحت دي خط. ساعة ما بدأوا تشكيل القاعدة كان هذا الكلام يوم 11 أغسطس سنة 88، اجتماع ضم كبار قادة الجهاد الإسلامي في مصر، سيد إمام الشريف، أيمن الظواهري، وعبد الله عزام، ده تم اغتياله بعد كده، ده فلسطيني الجنسية، وأسامة ابن لادن. وكان الاتفاق على أساس ان ابن لادن يدخل بأمواله والخبرة تتاخد من أيمن الظواهري في مصر، المال من ابن لادن والخبرة من أيمن الظواهري، ذلك الداهية الذي يدير بالفعل عمليات الإرهاب في العالم وليس ابن لادن. ابن لادن مجرد صورة واجهة. وتم الاتفاق سنة 88 في 11 أغسطس على مواصلة الجهاد في مكان آخر بعد ما انسحبت روسيا من أفغانستان. لحد سنة 2002 كانت هذه المجموعة معروف ان ابن لادن كان بيدرس او بيصرف على القاعدة في افغانستان، ده صح، لكن الاسم اعتبر لدى المنظمين نفسهم للقاعدة رسميا قاعدة الجهاد في سنة 2002، وكان ذلك نتيجة لعملية الدمج بين فرع الجهاد في مصر بقيادة الظواهري وابن لادن والجماعات التي تحت سيطرته بعد عودته الى افغانستان. هنشوف مين اللي ساعد الافغان ومين اللي ساعد ابن لادن، وحنفاجأ بمفاجأة صعبة، مفاجأة صعبة جدا بعد شوية، صعبة عليهم يعني. الولايات المتحدة الأمريكية دفعت أموالا عن طريق المخابرات الباكستانية إلى المجاهدين الأفغان الذين يقاتلون الاحتلال السوفيتي، وكان ده ضمن برنامج وكالة المخابرات المركزية اللي كان اسمه عملية الإعصار، إعصار بالصاد. سؤالي هنا، كيف تستحلون اموال الامريكان طالما انها جايه لجيوبكم، وبعد كده تقولوا ان الامريكان يعني اعداء؟ يعني انتم بلا ضمير، لستم بشرا تحترمون. لما امريكا من باكستان ساعدت، قد يكون المساعدة طبعا ضد روسيا، ما معروف ان امريكا والاتحاد السوفيتي كانوا ضد بعض في الحرب الباردة، ماشي، لكن ما يهمني هو ان وصلت اموال، لماذا لم ترفضوها؟ ما هي من اموال الكفر، هي من اموال اليهود والنصارى، ليه ما رفضتهاش يا ابن لادن انت وحركة طالبان اللي كانت موجودة واستلمت الحكم بعد ما مشوا الروس؟ يعني شيء مذهل، الغاية تبرر الوسيلة، لا ضمير. امريكا النهاردة تدفع، ماشي، اهلا وسهلا، وبعد كده امريكا هي العدو الاول. يعني ازاي تستقيم الامور بهذا الوضع؟ يعني دي واحدة. بعد كده انضم ايضا في تلك الفترة مع الاموال الامريكية انضم عدد متزايد من العرب المجاهدين، سموهم الافغان العرب، يعني اعطوهم لقب افغان لانهم بيدافعوا عن افغانستان، وعرب لانهم عرب، ودول اتحاربوا ضد النظام الروسي والنظام اللي كان عايز يتبع روسيا في افغانستان. كانت هناك مساعدات ايضا امريكية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. عبد الله عزام هذا المرتزق الفلسطيني أنشأ مكتب خدمات في بيشاور في باكستان سنة 1984 أيام الاحتلال الروسي، وبدأ من سنة 86 سمحت له أمريكا اللي هي العدو الأول ليه بعد كده بإقامة شبكة من مكاتب التوظيف في الولايات المتحدة. مكاتب التوظيف دي بتاخد المرتزقة تبعتهم على أفغانستان، وكان هذا السنتر الرئيسي ليه كان في مركز اسمه مركز اللاجئين وبين قوسين كفاح، يعني كان اسمه كفاح الاسم الحركي دي، وكان في مسجد الفاروق في شارع الأطلسي ببروكلين الذي تحول بعد ذلك إلى بؤرة تصدير الإرهاب إلى الولايات المتحدة نفسها اللي هم سمحوا له بإقامته. تخيلوا كان في بروكلين. مين اللي كان مقيم في هذا المركز بصفة مستمرة؟ اتنين، واحد اسمه علي محمد، ودوت كان بيصدر، يعني عميل مزدوج بيصدر البيانات والإحصاءات والمقابلات والاجتماعات اللي بتحصل جوه إلى المخابرات المركزية الأمريكية، وده أنا شايف إنه من حق أمريكا، من حقها إنها تعرف إيه اللي بيدور في هذا المكان. يعني أنا سمحت لك إنك تقعد عندي في البيت، لكن كمان لازم أعرف إفرض بتتاجر في حاجة ممنوعة، لازم أعرف أنت بتتاجر في إيه. مش معقولة شايف حاجة خارجة وحاجة داخلة من غير ما أعرف، لأن أنا المسؤول. فهذا الرجل كان اللي اسمه علي محمد، كان عميل مزدوج من المخابرات المركزية، وكان بيشتغل مع الجماعة التانيين، وسام حاله أمريكا، لكن على الأقل بتعرف منه ما يدور. والشيخ الأعمى الذي هو في سجون أمريكا حاليا اللي هو عمر عبد الرحمن، الذي أفتى بتدمير مراكز التجارة التي لا يراها هذا الأعمى، لا يرى سوى الدمار في قلبه. كانوا مقيمين في هذا المركز في قلب أمريكا، وكانوا يعني بيستغلوا المركز ويستغلوا أمريكا، وبعدين بعد كده اعتبروا ان أمريكا هي العدو الأكبر. ايضا كان مكتب الخدمات كما يقول التقرير منظمة إسلامية تأسست سنة 80 لجمع وتوجيه الأموال الأجنبية، الأموال الأجنبية، وتجنيد المجاهدين من أجل الحرب ضد السوفييت في أفغانستان. أسسها عبد الله عزام وهو فلسطيني إسلامي وعضو في جماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا، عضو في جماعة الإخوان المسلمين. وشغلانة كبيرة، يستضيف الناس في أمريكا، مكتب بقى عمل، مكتب تخديم، يعني مكتب للتوظيف، ويجوا الناس. طبعا ده جامع، مين اللي هيجي غير المسلمين؟ يتشحنوا على افغانستان بالاغراءات الماديه وخلاص انتهت المساله. ما يؤيد كلامنا بان القاعده كيان مفكك وتافه هو انه برغم كل ده لم يزد عدد القوات الأجنبية عن الشعب اللي هي مش جاية من الشعب الأفغاني نفسه ضد الروس، كانوا يدوبك 2000 واحد. يعني شو، تخيلوا الأموال المتدفقة على الزواهري وعلى ابن لادن وعلى محمد عزام وعلى مكتب الخدمات في بيشاور ومكتب التوظيف في أمريكا، كل الأموال والملايين والمليارات اللي كانت بتيجي دي، ومع ذلك لم يكن يساهم في الحرب سوى 2000 اللي هم نجحوا في تجنيدهم. طب بقية الأموال فين؟ هي دي العقدة، هي دي النقطة، الأموال دي، الأموال كانت الهدف. وإلا نسأل عمن يدافع ابن لادن وأصحاب، إيه الهدف؟ هيوصلوا لفين؟ يعني لو ابن لادن دوت صاروخ وصل للمركز اللي هو قاعد فيه تحت الارض ده وانتهى ابن لادن، خلاص انتهت العملية كلها، انتهت، شيء بلا قيمة. يعني بعد الانسحاب الروس سنة 89 ظلت الحكومة الموجودة وكانت شيوعية برئاسة محمد نجيب الله قعدت 3 سنوات، وكانت بتحاول روسيا من وراء ستار انها اذا كانت مش هيكون لها وجود يعني كجنس روسي جوه افغانستان فيكون لها فكر روسي جوه افغانستان، فحاولت تخلي الحكومة تبقى شيوعية وبالتالي تشيع الشعب نفسه، لكن قاموا عليها المجاهدين وبعدين بقت البلد فوضى وانتهت المسألة بانه تحولت افغانستان الى بلد في العصر الحجري كما نعرف. اللي ساعد ابن لادن ساعتها ان كان محمد عزام الفلسطيني الاخوانجي كان له ناس تحت اشرافه مباشرة وكان مركز ثقل في الحرب الافغانية ضد الروس في الوقت دوت، وكان له نشاط كبير. اول ما مات انفضت جماعته فدخلت مع ابن لادن في الشغل اللي هو بيعمله. كل اللي نقدر نقوله انه خيانات كثيرة للمواطنة الامريكية تمت على ايد ناس واخدين الجنسية الامريكية كانوا دول بيساعدوا وبيتدربوا في الجيش الامريكي وبعدين يسافروا على افغانستان وباكستان ويشتركوا مع ابن لادن ضد امريكا زي ما حصل في التفجيرات اللي حصلت في سبتمبر والكلام ده. ما هو السبب في ان ابن لادن فقد امواله وفقد ثقة السعودية فيه واتبهدل بهذه الصورة؟ انه صدام حسين لما هدد السعودية عرض ابن لادن خدماته ان هو يحارب ضد صدام حسين، في الحالة دي هيصبح كيان يشبه الجيش الرسمي النظامي في السعودية، هيصبح كيان من حقه ان هو يحصل من السعودية على الدبابات وعلى الطيارات وما الى ذلك، فرفضت السعودية هذا العرض. هو رجع مباشرة حس ان دوره انتهى في افغانستان كما ينظر العالم اليه فقط، لكن هو عنده اطماع اخرى زي رجال الاعمال اللي يطلع من مشروع لمشروع. هو حس ان الحرب في افغانستان انتهت، طب هيعمل ايه؟ رجع السعودية علشان خاطر بلده وكان لسه مرحب به في السعودية. اول ما حصل الغزو الصدامي على الكويت عرض خدماته فورا كنوع من الحماية والدفاع، وطبعا هيبقى بقى ابن لادن ومعاه فلان وعلان قادة. رفضت السعودية وبعدين راحت مدخلة القوات الامريكية تدافع عنها. الملك رفض ودخل القوات الامريكية وبدأ ابن لادن لسانه يطول بره، الكلام ده من سنة 90، وبدأ يقول ازاي ان القوات الاجنبية تدنس ارض المسجدين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبدأ يتحدث علنا ويدي بيانات وعمل نفسه يعني شيخ كبير. فالسعودية بدأت ترفض انه يدخل ارضها وسحبت منه الجنسية السعودية وأممت. هو كان أبوه أصلا عنده شركة مقاولات ضخمة جدا في السعودية، يعني زي عثمان أحمد عثمان في مصر كده. اللي قدر يطلع بيه ابن لادن 900 مليون بس دولار. بعد كده السعودية أممت كل حاجة تخصه وأهله تبروا منه، وأصبح ليس من حقه أن يرث أي شيء، فأصبح لعنة على السعودية وبدأ يهاجمها بأوقح من ذي قبل. راح مسافر على السودان وأسس في السودان مركز للقاعدة، وكان بدعوة من الترابي، حسن الترابي، أيام ما كان عايز ينفذ الشريعة الإسلامية. والأفعوان ابن لادن لقط الخيط وبدأ يخش بمشاريع وما إلى ذلك في السودان. بعد ما حسن الترابي عمل الانقلاب بتاعه، وبعدين فضل كام سنة في السودان، فقد فيهم البقية الباقية من أمواله، وتم طرده من السودان. من الحاجات المضحكة ان واحد بمثل هذا الوزن يضيع منه الباسبور في السودان، فقد، وخرج من السودان صفر اليدين، له سجل اسود مع الحكومة المصرية، وبدأ الظواهر نفسه ينقل مجهوده بعد ما الحكومة المصرية ضيقت عليه الخناق الى السودان. هنا كان سبب التعارف بينه وبين ابن لادن. بدأ هذا الاتحاد، ونعرف ان هو الظواهر متجوز بنت ابن لادن ايضا بعد كده اتجوزها، وبدأت المسألة يعني ايه شر في شر، واجتمعوا. كل الشغلة دي استطاع الطالبان بعد ما اسقطت الحكومة الاولى، وبعدين بدأت تحتضن ابن لادن لانه فكره ضد الفكر الشيوعي اللي كان حيسود في البلد، وبدأت المشاكل، وبدأ ابن لادن يصدر ارهابه الى امريكا بفتاوى الشيخ عمر عبد الرحمن اللي في امريكا ايضا كان. واستطاع الطالبان في النهاية يدوبك انها تستقطع جزء من البلد بعد ما سمي بحرب ضد بالحرب ضد الارهاب. قدرت تقتطع جزء مقيمة فيه حاليا وبيطلق عليه امارة افغانستان الاسلامية. الكلام ده من سنة 94 بعد التدمير الاولاني لمركز التجارة العالمي، اللي هنشوف انه مع الاسف يعني كان عمل وضيع جدا، ولم تحدث الخسائر التي كانت متوقعة. الارقام الفلكية اللي كان هيحدثها هذا التفجير سنة 93 كان برجين جنب بعض، الشاحنة الممتلئة بالمتفجرات تنفجر جنب واحد منهم فتخلخل اساسه فيقع على الثاني، كانت ده التخطيط. والرقم الفلكي اللي كان مفترضينه للضحايا رقم مش ممكن تتصوره، الاجرام اللي كان فيه 250 الف انسان كانوا هيفقدوا حياتهم نتيجة لهذا الهجوم وتفجير شاحنة ضخمة محملة بالمتفجرات. ومع ذلك سمح الرب وصمدت البنايات رغم انها رأست وتهزت وتكسر ازازها والحاجات دي، لكن ماتوا 6 فقط، مع طبعا 1000 وشوية من الجرحى، لكن 6 فقط ماتوا. وده كان سحابة حزن في وجوه القاعدة وابن لادن. لو نظرنا الى ضحالة فكر القاعدة، يعني لو قلنا اسباب القاعدة، وهم قالوا ان احنا بنحارب الوجود الاجنبي والنفوذ الاجنبي في الدول الاسلامية وما الى ذلك، قد يحترم بعض الشباب المغيب هذا الكلام احتمال، ولكن اذا وجدنا انه فكر القاعدة نفسه استند على فكر سيد قطن المصري الذي اعدم. فبيقولوا انه بدون كتابات المفكر الاسلامي سيد قطن لن تكون القاعدة موجودة. سيد قطب يدوبك قال انه يعني ببساطة كده العالم يعيش في جاهلية ولابد من تغيير العالم كله، وهو قاعد في كده في قط النوم سرح بفكره وحلم انه العالم كله يتغير يبقى اسلامي. طيب ماشي، وكتب كلام فارغ كتير قوي في كتاب معالم على الطريق، لكن تخيلوا لم يجد ابن لادن والزواهري مبرر لهذا الكلام سوى ايه. بيقول نحن ابن آدم ابن لادن وخليفتي نحاول فهم ما يقول الاسلام بايه، بقراءة كتب سيد قطب، فهم ما يقول الاسلام. العبارة ديت يمكن بعدها ما يقول الإسلام عن إيه؟ عن التفجير وعن التغيير وعن الخلافة وعن وعن وعن، لا، عن كيفية تناول الطعام ومن نتزوج وكيف نتحدث. ف بيستند على فكر سيد قطب في إنهم يفهموا إزاي يأكلوا وازاي ومين يتجوزوا وازاي يتحدثوا. عشان كده بيقروا لسيد قطب، مع ان كتاب سيد قطب كله هجوم على كل العالم، انتم الاعلون حتى لو كنتم في حالة الضعف المهينة فانتم الاعلون، لابد ان تتغير موازين القوة في العالم والحكومات الحاكمة بحاكمية البشر بالقوة وبالسلاح. يعني كل الفكر الإرهابي موجود في الكتاب ده، ومع ذلك فهذه القاعدة الأفاقة بتحارب العالم كله علشان لازم العالم يتعلم إزاي يأكل، كله مما يليكم، مش عارف انهشوا في الإيه، ما تنفخوش في الإناء علشان ده فعل معرفش بني مين وبني قوم لوط والكلام الفارغ ده، والشيطان ما يعرفش. يعني منطق منطق لا يمكن تصوره إلا من أغبياء يعني. القاعدة يرأسها أمير هو ابن لادن، ويعاونه مجلس شورى يتألف من كبار الأعضاء. يقدر بحوالي 20 إلى 30 شخص، وأيمن الزواهري نائب رئيس عمليات القاعدة. يعاونه أبو أيوب المصري في العراق، ده كان أيام التقرير يعني. في حاجة قلتلكم هتكون مصيبة كبرى، احسبوا معايا الحسبة دي كده. الروس خرجوا من أفغانستان سنة 89، عظيم، وأيمن الزواهري ساب مصر وراح أفغانستان عشان يحارب الروس اللي في أفغانستان. في الوقت دوت كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتدفع فلوس للأفغان علشان يحاربوا بيها الروس. وبعدين في تقرير من التقارير الروسية يقول العميل السابق للمخابرات الروسية ألكسندر ليتيفينينكو، يقول ايه بقى، ان المخابرات الروسية دربت ايمن الزواهري في معسكر في داغستان. تخيلوا، يعني ايمن الزواهري بيحارب روسيا بفلوس الامريكان وبيتمرن في روسيا في المخابرات الروسية. تخيلوا، طب بيتمرن هناك ليه، ضد مين، مع مين، انت مع مين يا زواهري، انت عايز ايه بالظبط؟ هذا التقرير كان قبل 8 أشهر من الفتوى اللي بتاعت سنة 98 اللي هي بتاعت تأسيس القاعدة. كان أيمن الظواهري بيحارب الروس بفلوس الأمريكان وبيتمرن في معسكر روسي للمخابرات السوفيتية. كيف؟ كيف؟ هناك لجنة في تنظيم القاعدة تثبت انه هذا التنظيم اصبح فاقد الأهلية، لانه من الممكن محاصرة حتى امواله التي تصل اليه كالآتي. هناك لجنة اسمها لجنة المال في التنظيم. هذه اللجنة تمول العمليات، يعني اذا عندها فلوس. تمول العمليات منين؟ من تبرعات، وبتبعت الفلوس عن طريق ايه؟ حوالات بريدية. وده المبرر اللي احنا بنلاقي دايما لجماعة الاخوان المسلمين كده، واحد قاعد استاذ في الجامعة المفروض انه محترم المفروض يعني، ويجدوا انه فلوسه في البنك قفزت من مثلا 5000 الى 7 مليون فجأة. بتيجي منين؟ ما هو ده لتمويل العمليات، ما هو ده اللجنة اللي تقبض من دم الفقراء من المسلمين نفسهم، وتبعت علشان تفجر المسلمين نفسهم برضو. وهذه اللجنة ايضا تقوم بسداد ثمن تذاكر الطيران وثمن جوازات السفر المزورة، وتشرف على الارباح وعلى مش عارف ايه والكلام الفارغ ده كله. بعد كده في لجنة اسمها لجنة الشريعة، لجنة الدراسات الإسلامية، وهذه هي التي تصدر الفتاوي. لجنة الدراسات هي التي تصدر الفتاوي، ودي بيقودها أيمن الظواهري. هناك أيضا لجنة اسمها لجنة الإعلام، هذه اللجنة طورت العمل حاليا زي ما اتفقنا قبل كده، انها تعمل نشرات اخبارية على النت، وشكلت سنة 2005 حاجة اسمها السحاب، وده استوديو لتصدير السيديهات والكلام يعني للتصوير. عدد افراد القاعدة غير معروف، لكن هناك فيلم اسمه عبارته بي بي سي، فيلم وثائقي اسمه قوة الكوابيس، وانا عجبني اول اعلان ده العنوان ده يعني قوة الكوابيس. بتقول ان تنظيم القاعدة على صلة ضعيفة ببعضه، ولذلك فانه من الصعب ان نقول ان تنظيم القاعدة موجود بعيدا عن أسامة ابن لادن. يعني تنظيم القاعدة كتنظيم القاعدة الأصلي هو محصور في الجحر اللي مدفون فيه ابن لادن والزواهري وشركائه ومجموعة صغيرة من الشركاء. تغير للحصار اللي عملها الحكومات زي حكومة مصر وكده، او ما يسمى بالارهاب المضاد للارهاب، لان امن الدولة في مصر هو ارهاب ايضا، لكن ارهاب مضاد للارهاب ده بيقول انه تحول التركيبة الجنسية في تنظيم القاعدة من العرب الى الباكستانيين. وطبعا الباكستاني على الحدود يعني رايح لاهله جاي لاهله، فايه المانع انه كمسلم يستفيد يعني. الشرطة البريطانية لما حصل هجوم في تفجيرات 7 يوليو من كام سنة، الشرطة توصلت هناك الى انه اللي قاموا بالتنظيم قالوا احنا القاعدة، بينما هم ايضا مستقلين تماما عن القاعدة اللي احنا نعرفها. يعني هم بس واخدين الفكر يعني، لكن ما يعرفوش القاعدة فين حتى. ويؤكد كيرتس ان اسم القاعدة عرض لاول مرة على الجمهور سنة 2001 في محاكمة اسامة ابن لادن، طبعا محاكمة غيابية، والرجال الاربعة المتهمين في تفجير سفارة الولايات المتحدة في شرق افريقيا سنة 98. تقرير بيقول في هذا الفيلم الوثائقي: الواقع هو ان ابن لادن وايمن الظواهري اصبحوا محور لمجموعة مفككة من المتشددين الاسلاميين الذين جذبتهم الاستراتيجية الجديدة، ولم يكن هناك شيء اسمه منظمة، كانوا فقط نشطاء اسلاميين خططوا لعمليات. وبدأ ابن لادن بالتمويل والمساعدة، ولكنه لم يكن القائد، كما لا يوجد دليل على ان ابن لادن استخدم مصطلح القاعدة للاشارة الى اسم المجموعة حتى بعد 11 سبتمبر عندما لاحظ ان هذا المصطلح كان قد اعطي للامريكيين. الهجمات، سجل الهجمات ما فيش داعي نقوله لانه بيعتقد كله معروف. ناس كتيرة اتقبض عليهم في امريكا وفي غيرها وفي مصر ايضا. وبعد هجمات 11 سبتمبر سنة 2001 يعتبر هذا الهجوم طبعا هو الاكثر تدميرا في امريكا وفي العالم اجمع. اسفر عن مصر ما يقرب من 3000 شخص، هم 3000 الا 3. وتفاصيل الهجوم: قامت القاعدة بهذا العمل كما يبان من تقاريرهم بفتوى ضد الولايات المتحدة وحلفائها من القوات العسكرية، وكان تحت قيادة ابن لادن والزواهري وغيرها. المخططين كانوا محمد عطا، ابن لادن، الزواهري، خالد شيخ محمد ولا اتقبض عليه، الحنبلي، دولت مخططين رئيسيين ويعتبروا من القيادة العسكرية في التنظيم. أشاد ابن لادن بهذا الهجوم وشرح دوافعه، ومع ذلك بيقول أنا مش متورط فيه، ماليش علاقة بيه، معرفش ازاي. وقال إن هذا الهجوم تستحقه أمريكا عشان المظالم اللي وقع فيها المسلمين، وكأن المسلمين يعني تحت ظل حكومتهم مفروض يعيشوا في هنا يعني، أو عايشين في هنا، وأن الولايات المتحدة تقوم بقمع المسلمين، معرفش ازاي. طيب ابن لادن ساعتها نفى ان هو له دور، وبعدين جاه وقع بلسانه في قاعدة من قعداته وقال انا لم اكن اتصور انه هيكون القتلى بهذا العدد، فاثبت بانه هو كان له تصور خاص والعدد زاد عليه. امريكا طلبت في مرة من طالبان ايام ما كانت هي الحكومة، اول ما قضت على الحكومة الشيوعية، تسليم ابن لادن. ابن لادن كان موجود فعلا في ايدين طالبان، لكن قالت اثبتوا لنا انه متهم، تصوروا يعني اثبتوا لنا انه متهم. عشان الناس بتستغرب ان امريكا والدول اللي هي اعلنت الحرب لا يعلم بها. لا اظن. اعلنت الحرب الدول اعلنت الحرب على هذا الارهاب في افغانستان. الناس تقول لحد دلوقتي مش قادرين يجيبوا بن لادن. لحد دلوقتي مسألة شائكة فعلا. مسألة شائكة. احتمال كبير انه زي ما شفنا حرب فيتنام. اللي يقرأ عن حرب فيتنام هيجد اساليب عجيبة اتبعوها الفيتناميين. اساليب بدائية بالحبل والفتلة وشجر البامبو والكلام ده. قدروا يواجهوا الترسانة الامريكية ويجبروها على الانسحاب، لان طبيعة الارض والجبال بتعمل يعني وضعية تانية مش بتعود عليها الجندي بسهولة، لازم تاخد وقت. انما على العموم نقدر نقول انه القوات الامريكية عطلت كثيرا فعلا في افغانستان. طبعا انا مش مع امريكا، ما تفتكروش ان انا بتكلم بصفتي امريكاني، يعني لا، انا بتكلم اسوق حقائق موجودة قدامي. قامت الولايات المتحدة مثلا بغزو افغانستان، دي معروفة، واشتركوا مع تحالف الشمال الافغاني وشالوا حكومة طالبان اللي تبع بن لادن. تم تدمير كل المعسكرات التي تخص تدريب طالبان والقاعدة، ولذلك بيدربوا برا، مش لاقيين مكان، مرة في باكستان ومرة ما عرفش فين، وصلوا الى مانيلا على فكرة ايضا. وبعدين قضوا على كثير من هيكل القاعدة، وتم تعطيل الكيان كله وتكتيفه. هربوا من تورا بورا في افغانستان وراحوا على منطقة اسمها جارديز، ودي منطقة وعرة جدا. وهرب ايضا ابن لادن والزواهري من مكامنهم. الانشطة الاقليمية طبعا مسألة كبيرة، لكن الدول العربية او المسمى عربية نفسها نجد ان هناك مساعدة من اغنياء العرب لبن لادن، احتمال يكون بطريقة المافيا، يعني التهديد بالقتل او التدمير ايضا ممكن. انما هناك الكثير من النقاد اللي بينتقدوا عمل القاعدة، حتى من الافغان نفسهم الكبار، يعني انتقد علنا على سبيل المثال نومان بينوتمان الافغاني والعضو السابق في الجماعة الليبية الاسلامية المقاتلة. بعت رسالة مفتوحة لايمن الزواهري بانه يوقف الارهاب وما ليش لازمة الكلام دوت. ايضا في سنة 2007 الشيخ سلمان العودة، وده راجل سعودي طبعا من رجال الدين، ايضا وبخ ابن لادن كاخ انه يبطل الكلام ده. والامام السابق في لندن اسامة حسن والكلام، لكن دي طبعا مسائل يعني هينة جدا. لابد ان يوقف بن لادن والزواهري، ولابد ان يحاكموا ويتفرج العالم على محاكمة هؤلاء كيف ستكون. كده تقريبا خلصنا الموضوع الاصلي، لكن هذا الموضوع له نوعين من التعلق والارتباط. النوع الاول انه الجماعة الاسلامية في مصر اخذت موقف من التهديدات اللي بيهددوها للكنائس المصرية، بغض النظر عن مين اللي بيهدد بقى، لان احنا اتفقنا ان القاعدة منتهية يعني، انما هي فرقة متشددة ونفس الخط يعني. لكن القضية اللي لفتت انتباهي فيه البيان اللي بيصدروه في مصر الجماعات الاسلامية، انهم صحاب سلطة بيتكلموا كأصحاب سلطة، يعني واحد فيهم بيقول رأيه مثلا، يمكن شيخ الأزهر يتعطل كتير عشان يخرج هذا الرأي، لو رئيس الوزراء نفسه هيتعطل كتير يفكر عشان يطلع رأي زي ده. بيقوله واحد كده ببساطة، يعني بيقول ايه، نددت الجماعة الإسلامية بالتهديدات ومش عارف ايه تنظيم القاعدة للكنيسة القبطية المصرية، ماشي. لكن بيقول بقى، معتبرة تلك التهديدات للجماعة الإسلامية، بتعتبر يعني باستهداف المسيحيين في مصر إذا لم يتم إطلاق سراح الأسيرات المسلمات المحتجزات داخل الكنيسة. يعني هذه الوقاحة عشان تطلع في الصحف المصرية، يعني ده إيه يتسمى إيه ده بالظبط؟ محتجزات أسيرات، هي الكنيسة أعلنت الحرب، وهذا يندرج تحت باب معالجة الخطيئة بالخطأ. يعني بيملي علينا فقه إسلامي بالعافية، يعني خلاص البلد إسلامية غصب عن بوسكم يا مسيحيين. وعبر عصام دربالة القيادي البارز بالجماعة عن استنكاره للمجزرة التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء وما صاحب ذلك من تهديدات باستهداف الكنيسة المصرية، وقال أيا كانت الجهة التي تقف وراء حادثة كنيسة سيدة النجاة ببغداد وأيا كانت مبرراتها، فلا يمكن قبول أي تبرير لها أو السكوت عليها أو الصمت إزاء التهديدات التي وجهتها لأقباط مصر وكنائسها، ماشي. واعتبر أن هذا السلوك من بعض تنظيمات القاعدة يندرج تحت باب معالجة الخطيئة بالخطأ في مواجهة الاحتلال الأمريكي الذي يحتجز أسرى في سجونه بالعراق وضد بعض الدوائر الكنسية، وكأنه هو وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة في مصر بيحدد بقى، ومعاه الأدلة وأثبت والمباحث الجنائية تدخلت وفتشوا الأديرة ورصدوا المسائل. بيقول وضد بعض الدوائر الكنسية التي أثرت بعض النساء المسيحيات بعد اعتناقهن الإسلام في بعض الأديرة، أثرناهم في بعض الأديرة، مع أن وزير الأوقاف المصري من أسبوع قال علنا مفيش لا كاميليا ولا وفاء، ملهمش اي مستند يثبت اسلامهم ابدا لا في الازهر ولا في اي حتة، وان كل اللي بيحصل ده كلام فارغ، هكذا الرجل نطق يعني. ومع ذلك جاي دوت يعني بيتدخل بقى يعني كأس ماء بارد يعني في صحراء الاحداث، ويقول لك اسيرات في الاديرة. طب ده انت بتشعللها نار يا اقول يا ايه يا كذاب يا كذاب، خارج من السجن لانك ارهابي وقاتل وعن الرجل سلام، وتشعلها بخبثتك وبالتقية اللي انت ماشي على هداها. ولم يعفي دربالة بعض رجال الكهنوت، ما هو قاضي القضاء رئيس الجماعة الإسلامية في مصر، لم يعفي بعض رجال الكهنوت في الكنيسة المصرية دون تسمية من تحمل المسؤولية عن تهديدات القاعدة. ايه رأيكم؟ نصب نفسه قاضي ومحامي مما أدى بالتالي إلى تغذية وولادة تطرف ضد الأقباط عبر الحدود. لا تظ فيكم، لو الدنيا أبواب الجحيم لن تقوى عليها أنت وتنظيمك يا كذاب. وبعدين بيحمس الشباب إزاي؟ يقول لك أما باقي الشباب المتحمس فيجب أن يكونوا على ذات الدرجة من الفهم الشرعي والوعي السياسي، كي يكونوا محصنين ضد الانجراف وراء هذه التهديدات، وكي لا يتبنوا منهج مواجهة الخطأ بالخطيئة. وبعدين بيذكر مواقف حتى يتنبه الأقباط، بيذكر مواقف معينة في سياق حياته. بيقول كان له موقف مماثل هو وزميلاه القياديان الآخران بالجماعة، ناجح إبراهيم وأسامة حافظ من بعض أعضاء الجماعة الإسلامية، الذين كانوا قد ألقوا عبوات بومب على بعض الكنائس في الثمانينات، حيث التقى منفذ الهجمات داخل السجن آنذاك، وقام الثلاثة حينئذ بسؤالهم على أي أساس شرعي تقومون بذلك؟ ليه بتفجروا الكنائس؟ ومن أجل ماذا؟ فأجابوا بأن هذا مبني على أن أمن الكنائس من أمن المساجد، فلا يصح اقتحام المساجد واعتقال من فيها وتنعم الكنائس بالهدوء. يعني أمن الدولة يقبض عليهم لإجرامهم جوه المساجد، يبقى هم لازم يأذوا الكنائس بالتالي عشان تتساوى الكفتين. اذا لماذا تذكر هذا الان يا سيد ارهابي؟ على فكرة هذا الرجل واصدقائه اللي هم راح قابلهم في السجن، انا شفتهم على شاشة التلفزيون بنفسي، عصام دربالة ده واصحابه، لما كان المذيع بيقول لهم ازاي انتوا قتلتوا وبعدين طلعتوا بيان بوقف العنف وخرجتوا، هل كان العنف سنة؟ واذا كان سنة فهل ايضا وقف العنف سنة؟ ولماذا قتلتم فرج فودة والان تعتذرون لعائلته؟ فلقيته بيقول رد عجيب يعني، والتاني يقول لا اله الا الله، ما شاء الله ما شاء الله. ده المذيع بيقول له انه قتلنا فرج فودة اعمالا لشرع الله، ونعتذر لعائلته وللمجتمع المصري اعمالا لشرع الله. ما عرفش ازاي شرع الله ده اللي عامل زي الكرة بتاعت السكواش، تخبط وترجع تخبط وترجع. اخر نقطة هاخدها على عجالة، وهي موقف الاخوان المسلمين المعروف بالنسبة لنا جميعا، لكن هاخد يعني تقرير صحفي، هاخد اهم ما فيه لكي تروا كيف يتم التوافق والاتصال والاتحاد بين الفكر الارهابي داخل مصر ممثلا في الاخوان المسلمين وبين ذاك الفكر الموجود في أفغانستان. الزيات، منتصر الزيات المحامي اللي هو ماسك كل قضايا الإرهابيين في مصر بيدافع عنهم، ويقول إنهم ما لهمش حد مساكين يدافع عنهم، وتأتيه الأموال من كل حدب وصوب كمكافأة على وقفته دي. هذا الرجل الثعلب ماذا يقول في السودان في مؤتمر راحه وأجرى معه حوار الأستاذ مالك طه؟ بيقول له يعني انت تاني مرة تزور السودان وانت محامي الجماعات الإسلامية الأشهر في مصر والعالم الإسلامي، رايح في مؤتمر اسمه الإرهاب الإسلام وقضايا الإرهاب، هو لقى كلمة قضايا راح. بيقول له ما لا يزال موقفك في الدفاع عن شباب الجماعات الإسلامية المتهمين بالتورط في أعمال عنف تثير الجدل داخل وخارج مصر وتتعرض لانتقادات واسعة واتهامات والكلام ده، لكن لما بيجي يتكلم عن أسامة بن لادن بيقول ايه؟ انا اقدر الظروف الحرجة التي يمر بها الدكتور ايمن الظواهري والشيخ أسامة بن لادن. الصحفي بيقول له هل تطلق على أسامة بن لادن لقب شيخ؟ فقال نعم، على فكرة انا احترمه جدا واحترم الدكتور ايمن الظواهري، رغم ان الاخ ايمن خصص فصلا كاملا في كتابه فرسان تحت راية النبي لنقدي وتجريحي، لكن انا اصدرت كتاب كامل عنوانه، خدوا بالكم ده محامي في مصر يصدر كتاب عن ايمن الظواهري عنوانه ايمن الظواهري كما عرفته، فندت فيه منهج الاخ الدكتور ايمن الظواهري ورديت عليه. بيقول ان ايمن الظواهري هو اللي اثر على ابن لادن وليس العكس، وابن لادن لم يكن سوى ثري سعودي سلفي مناصر للاسلام والمسلمين. وبعدين بيتكلم عن الظواهري وابن لادن كعلاقة، بيقول عندما ذهب ابن لادن الى افغانستان بناء على حث وترغيب الدكتور عبد الله عزام ذهب داعما ومناصرا، حتى التقى الدكتور ايمن الظواهري فاعتنق فقه الجهاد الثوري ونصب من حوله مجموعة كانت هي بعينها المجموعة القيادية. الشيخ أسامة هو الذي يدفع وأيمن هو الذي يصرف الأمور. وبعدين كلام فارغ كتير، ثم يقول إذا سألتني عن أيمن الظواهري فهو مخطط ومناور، ورغم أنه ليس بالقائد العسكري لكن تستطيع أن تقول أنه المخطط العسكري. الدكتور الظواهري ليس إعلاميا، ولذلك عندما كان معنا في قضية الجهاد كنا نستخدمه للحديث إلى الإعلام الأجنبي. وستكتشف الأيام أن الظواهري سيكون موجودا في المكان الذي لا يتوقعه أحد. سير طويل في هذا المقال يؤيد الفكرة القائلة بأنه هناك اندماج حتى النخاع بين الجماعات الإرهابية القاعدية وبين جماعة الإخوان المسلمين، وطبعا الإخوان المسلمين من ضمن أزرعتها الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر. وبعدين يعني أعتقد وصلت الفكرة بتاعت منتصر الزيات، ولكن جملة قالها يعني عميقة جدا، بيقول له هل كان لديك علم مسبق بالضربات اللي هي ضربة 11 سبتمبر بحكم علاقتك بالظواهري؟ فرق بين انتمائي وقدرتي على التحليل. أقول قولي هذا وأكتفي بهذا من حيث جماعة القاعدة أو منظمة القاعدة التي أصبحت كيانا مهلهلا بلا تنظيم يسهل اصطياده كما يصاد الفأر في الحقل. ربنا يبارك حياتكم، أشكركم جميعا وأترك المايك للأستاذة مريمينا تدير الحوار.